سم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة السادسة. قد تقدم أن لطالب العلم في طلبه أحوالا ثلاثة. أما الحال الأول فلا يسوغ الاقتداء بأفعال صاحبه كما لا يقتدى بأقواله، لأنه لم يبلغ درجة الاجتهاد بعد، فإذا كان اجتهاده غير معتبر فالاقتداء به كذلك، لأن أعماله إن كانت باجتهاد منه فهي ساقطة، وإن كانت بتقليد الواجب الرجوع في الاقتداء إلى مقلده أو إلى مجتهد آخر، ولأنه عرضة لدخول العوارض إلى مقلده. إلى مقلده صلى الله عليه وسلم. فالواجب الرجوع في الاقتداء إلى مقلده أو إلى مجتهد آخر، ولأنه عرضة لدخول العوارض عليه من حيث لا يعلم بها، فيصير عمله مخالفا، فلا يوثق بأن عمله صحيح، فلا يمكن الاعتماد عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن طالب العلم يتدرج في تحصيله من مبتدئ يعلم الحروف إلى أن يعرف يقرأ ويكتب، إلى أن يعرف ويفهم ما يلقى إليه من علم، وهذا شيء ما يحتاج إلى بيان، كل يعرفه. وأن الإنسان يتدرج في جميع أموره، سواء كان في أمور الدنيا أو في أمور الدين. هذا الطالب في بداية أمره لا شك أنه في حكم العامة، لأنه لم يدرك من العلم ما يؤهله للنظر في المسائل وأدلتها، ثم ينتقل لمرحلة أخرى يترقى فيها في العلم إلى أن يكون عنده شيء من المخزون العلمي ومن إدراك المسائل، لكن ومع ذلك لا يتأهل لأن يستقل بالنظر، ولا يزال يترقى في مدارج العلوم حتى يتأهل للنظر في الأدلة والمسائل بنفسه، ويستقل بالوصول إلى الراجح من الأقوال، ويصل بذلك إلى مرتبة الاجتهاد. تمكن من النظر بالأدلة في الأدلة وتوصل إليها بنفسه، فإنه حينئذ يجتهد في الأحكام، وحينئذ يسوغ تقليده، بخلاف حاله الأولى والثانية. لأنه في الحالة الأولى في حكم العام، وفي الثانية يدخل عليه الدخل والنقص، وقد يرجح غير راجح أو يتصور مسألة على غير وجهها. المقصود أنه إذا تأهل للاجتهاد ساغ تقليده. أما في الحال الأولى يقول: فلا يسوغ الاقتداء بأفعال صاحبي كما لا يقتدى بأقواله، لأنه تقدم أن الاقتداء يكون كما يكون بالأقوال يكون أيضا بالأفعال، وأضاف إلى ذلك التقرير فيما تقدم. لكن عرفنا ما في هذا الكلام من خلل، وأنه قد يقر شيئا لا يجوز إقراره لمصلحة الراجحة في تقديره، ولو لم تكن راجحة في تقدير غيره. المقصود أن مثل هذه الأمور الذي إقراره شرع هو الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: ولأنه عرضة، يقول وإن كانت فالاقتداء من أول نبتة، لأنه لم يبلغ درجة الاجتهاد بعد، فإذا كان اجتهاده غير معتبر فالاقتداء به كذلك. لأن الاقتداء فرع عن الاجتهاد، ولا يقتدى إلا بمجتهد. قد يقول قائل أن الشيوخ في الجملة في كثير من الأقطار المقتدى بهم من قبل عامة الناس هم من المقلدة وليسوا من المجتهدين، ويندر أن يوجد في كثير من الأقطار إمام مجتهد يقلد نابع من رأيه، وإنما هو مقلد لإمام آخر. والمقلد نقل ابن عبد البر الاتفاق على أنه ليس من أهل العلم. هذا إشكال كبير. الشيوخ الذين وجدوا في البلدان في سائر الأقطار وتولوا مناصب من قضاء وإما فتوى يقضون على حسب مذاهبهم فهم مقلدة، فكيف يقلدون؟ يقول المؤلف فإذا كان اجتهاده غير معتبر فالاقتداء به كذلك، لأن أعماله إن كانت باجتهاد منه فهي ساقطة لأنه ليس لديه آلة الاجتهاد، وإن كانت بتقليد فالواجب الرجوع في الاقتداء إلى مقلده أو إلى مجتهد آخر. طيب أنت رأيت هذا العالم والذي عاش بينكم في حيكم وفي بلدكم وأنتم تنظرون إلى ولا تعرفون غيره وهو مقلد الإمام آخر، كيف تستطيع أن تقلد الإمام الكبير كأحمد مثلا والشافعي وغيرهما وهذا واسطة بينك وبينه؟ ونقول لا يقلد مثل هذا، وأن المسألة يعني فيها نوع سهولة، وكما تنقل الفتوى بالقول تنقل بالفعل. أحكمها يعني نقل رأي الإمام أحمد أو رأي الإمام الشافعي بفعله، صلى بالناس صلاة الإمام، صلاة يرى هي على مذهب الإمام الشافعي أو على مذهب أحمد أو على مذهب مالك على حسب اختلاف البلدان، والعامة تقلده فهو ينقل لنا مذهب إمامه. لا يقول المؤلف لا، فالواجب الرجوع في الاقتداء إلى مقلده. ما العامة ما يصلون إلى الرجوع إلى المقلد إلا لو كان موجود ممكن، أو إلى مجتهد آخر. نعم إذا وجد مجتهد آخر فلا يقلد المقلد. نعم لا هو يقول مقلد، يعني المقلد مطبق، التجزؤ الاجتهاد معروف عند أهل العلم، يعني ليس من أهل العلم فيما يقلد فيه. نعم ها ايه تقدم الكلام على أن في المذاهب أئمة يجتهدون في مذاهبهم ويقررون مسائل في هذه المذاهب من خلال الأصول والقواعد العامة للمذهب ولو لم ينص عليها أئمتهم. على كل حال كلامهم ما ابتراه دستور لا يحاد عنه، مسألة تسديد ومقاربة. نعم ادعى الاجتهاد المطلق ماله، ما عنده قواعد، قواعد الإمام الشافعي، ادعى الاجتهاد المطلق. ها الاستفاضة، الاستفاضة عند أهل العلم أنه وصل إلى هذه المرتبة وصل. نعم وأما الحال الثالث فلا إشكال في صحة استفتائه ويجري الاقتداء بأفعاله على ما تقدم في المسألة قبلها، وأما الحال الثاني فهو موضع إشكال بالنسبة يعني المتردد بين الحال الأولى والحال الثانية. نعم فهو موضع إشكال بالنسبة إلى استفتائه، وبالنسبة إلى الاقتداء بأفعاله فاستفتاؤه جار على النظر المتقدم في صحة اجتهاده أو عدم صحته. وهذه العادة في ما يتردد بين أمرين واضحين جليين يكون محل إشكال. ضربنا لذلك مثل في الحديث الحسن المتردد بين الصحيح والضعيف. نعم. وأما الاقتداء بأفعاله فإن قلنا بعدم صحة اجتهاده فلا يصح الاقتداء كصاحب الحال الأول، وإن قلنا بصحة اجتهاده جرى الاقتداء بأفعاله على ما تقدم من التفصيل والنظر. هذا إذا لم يكن في أعماله صاحب حال، فإذا كان صاحب حال وهو ممن يستفتى فهل يصح الاقتداء به بناء على التفصيل المذكور أم لا؟ وهل يصح استفتاؤه في كل شيء أم لا؟ يعني صاحب الحال هذا يطلق على فريق من المتعبدة الذين ينتمون إلى بعض الطوائف المتصوفة ممن كان على الجاد يعني مع الدليل، لكنهم مغرقون في الأحوال وفي العبادات، مثل هذا الاقتداء به صعب يفضي إلى الانقطاع، إلا شخص وصل إلى ما وصل إليه من تحبيب العبادة إليه وإشغال الوقت كله لها. نعم. كل هذا مما ينظر فيه. فأما الاقتداء بأفعاله حيث يصح الاقتداء بمن ليس بصاحب حال فإنه لا يليق إلا بمن هو ذو حال مثله. وبيان ذلك أن أرباب الأحوال عاملون في أحوالهم على إسقاط الحظوظ، ما ينظرون إلى حظوظهم أنفسهم، حظوظ أنفسهم، ولا إلى دنياهم، بل هم منصرفون إلى التعبد. فالاقتداء بمثل هؤلاء ممن لم يصل إلى مرتبتهم لا شك أنه يفضي إلى الانقطاع. نعم. بالغون غاية الجهد في أداء الحقوق إما لسائق الخوف أو لحاد الرجاء أو لحامل المحبة، فحظوظهم العاجلة قد سقطت من أيديهم بأمر شاغل عن غير ما هم فيه، فليس لهم عن الأعمال فترة ولا عن جد السير راحة. فمن كان بهذا الوصف فكيف يقدر على الاقتداء به من هو طالب لحظوظه مشاح في استقصاء مباحاته؟ وأيضا فإن الله تعالى سهل عليهم ما عسر على غيرهم وأيدهم بقوة منه على ما تحملوه من القيام بخدمته، حتى صار الشاق على الناس غير شاق عليهم والثقيل على غيرهم خفيفا عليهم، فكيف يقدر على الاقتداء بهم ضعيف المنة على حمل على عن حمل يعني الهمة ضعيف الهمة ضعيف المنة عن حمل تلك الأعباء، أو مريض العزم في قطع مسافات النفس، أو خامد الطلب لتلك المراتب العلية، أو راض بالأوائل عن الغايات؟ فكل هؤلاء لا طاقة لهم باتباع أرباب الأحوال، وإن تطوقوا ذلك زمانا فعما قريب ينقطعون. والمطلوب الدوام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا. وقال: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وأمر بالقصد في العمل وأنه مبلغ، وقال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وكره العنف والتعمق والتكلف والتشديد خوفا من الانقطاع، وقال: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. ورفع عنا الإصرة الذي كان على الذين من قبلنا. فإذا كان الاقتداء بأرباب لأنهم يطالبونه عليه الصلاة والسلام أن يفعلوا فوق ما كلفوا به، لأنهم يستطيعون وعندهم همة وعزيمة ورغبة بالخير، لكن لو أطاعهم لأصابهم العنت والمشقة الشديدة التي قد لا يستطيعون المداومة عليها. نعم. فإذا كان الاقتداء بأرباب الأحوال آيلا إلى مثل هذا الحال لم يلق أن ينتصبوا منصب الاقتداء وهم كذلك، ولا أن يتخذهم غيرهم أئمة فيه، اللهم إلا أن يكون صاحب حال مثلهم وغير مخوف عليه الانقطاع، فإذ ذاك يسوغ الاقتداء بهم على ما ذكر من التفصيل. وهذا المقام قد عرفه أهله وظهر لهم برهانه على أتم وجوهه. لكن هل يقال لصاحب الحال عليك أن تخفي شيئا عن العامة لئلا يقتدوا بك؟ الإنسان طبيب نفسي، إذا عجز لأن يحمل نفسه أكثر مما يطيق ويجرب إن مشى ولا يقصر. وما زال أهل الفضل والعلم والدين والصلاح يزاولون عباداتهم أمام الناس في المسجد، ومع ذلك يعرف الناس أن هذا أن القدر الزائد على ما افترض الله عليهم تطوع، فإن نشطت له أنفسهم فعلوا إلا تركوا. نعم. وأما الاقتداء بأقواله إذا استفتي في المسائل فيحتمل تفصيلا، وهو أنه لا يخلو إما أن يستفتى في شيء هو فيه صاحب حال أو لا، فإذا كان الأول جرى حكمه مجرى الاقتداء بأفعاله فإن نطقه في أحكام أحواله من جملة أعماله، والغالب فيه أن يفتي بما يقتضيه حاله، والغالب فيه أن يفتي بما أنه يفتي بما يقتضيه حاله لا بما يقتضيه حال السائل، وإن كان الثاني ساغ ذلك لأنه إذ ذاك كأنما يتكلم من أصل العلم لا من رأس الحال، إذ ليس مأخوذا فيه. بحسب حاله هو، لا، لأنه لا يعمل شيئا يظن به على غيره، لكن يفصل يقول لأنه لو أفتاه بغير ما تقتضيه حاله لعد متناقضا، كيف يفتي بالتساهل والتراخي وهو يفعل كذا؟ والأصل أن يحب لأخي ما يحب لنفسه. على كل حال المسألة يعني الفرق بين الفروض والواجبات والمستحبات معروفة لدى الخاص والعام. نعم. المسألة السابعة يذكر فيها بعض الأوصاف التي تشهد للعامي بصحة اتباع من اتصف بها في فتواه. قال مالك بن أنس: ربما وردت علي المسألة تمنعني من الطعام والشراب والنوم، فقيل له: يا أبا عبد الله، والله ما كلامك عند الناس إلا نقر في حجر، ما تقول شيئا إلا تلقوه منك. قال: فمن أحق أن يكون هكذا إلا من كان هكذا؟ قال الراوي: فرأيت في النوم قائلا يقول: مالك معصوم. يعني إذا وصل إلى مرتبة مالك هو أحق الناس بأن يقول ما يهضم به نفسه، وحق الناس، لأنه كل ما زاد العلم زادت معرفة الإنسان بقدر نفسه وضعفه، وأنه ظلوم جهول، وأنه ما أوتي من العلم إلا قليلا، وشواهد الأحوال واضحة. أولئك الذين لديهم الدعاوى العريضة بالعلم بواسطة الشهادات أو غيرها أو المناصب تجدوه لا يعرف قدر نفسه، كل ما ازداد من العلم والعمل زادت معرفته لنفسه، وهذا مالك وغير مالك من الأئمة. نعم. وقال: إني لأفكر في المسألة منذ بضع عشرة سنة فما اتفق لي فيها رأي إلى الآن. وقال: ربما وردت علي. هذه عند أحد طلاب العلم مات بشيء نبت جوابها على طرف اللسان. ها؟ شو؟ قبل ما يسمع السائل. إيه؟ بعضهم يتلقف ويبدأ بالجواب قبل ما ينتهي السائل. لأنه يعرف السؤال، لأنه من البدهيات اللي يجمع له عمر أهل بدر، هذه من أسهل من أيسر الأمور. على والسبب في ذلك، وما السبب في ذلك؟ جهل. رخص الذمم، رخصت عليهم ذممهم، وإحنا منهم ترى، إحنا ما جينا من كوكب ثاني، إحنا منهم وعشنا بينهم وترعرعنا بينهم، نسأل الله العفو والمسامح. نعم. وقال: ربما وردت علي المسألة فأفكر فيها ليالي، وكان إذا سئل عن المسألة قال للسائل انصرف. وبعدين مثل هذه المسائل ترى مضايق، كيف بيعتمد هذا الأسلوب وبيتصدر للناس؟ ما يمكن، فيها وعورة، فيها صعوبة. إما أنت تفتح على ما قاله، كل من جاءك يقول بحري، كل من جاءك أجبته، وإلا تنقبض انقباضا كليا. أما أن تستحضر مثل هذه الأمور وأن توكل إليك هذا الأمر ولا بد من حل مشاكل الناس والإجابة على أسئلتهم، وإلا أنك تعتزل. لكن الأئمة عرفوا أن يسددوا ويقاربوا في هذه الأمور ويربوا من بعدهم. نعم. وكان إذا سئل عن المسألة قال للسائل انصرف حتى أنظر فيها، فينصرف ويردد فيها، فقيل له في ذلك فبكى وقال: إني أخاف أن يكون لي من المسائل يوم وأي يوم. وكان إذا جلس نكس رأسه وحرك شفتيه يذكر الله، ولم يلتفت يمينا ولا شمالا، فإذا سئل عن مسألة غير لونه وكان أحمر فيصفر وينكس رأسه ويحرك شفتيه، ثم يقول: ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فربما سئل عن 50 مسألة فلا يجيب منها في واحدة، وكان يقول: من أحب أن يجيب عن مسألة فليعرض نفسه قبل أن يجيب على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة؟ ثم يجيب. وقال بعضهم: لكأنما مالك والله إذا سئل عن مسألة واقف بين الجنة والنار. وقال: ما شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام، لأن هذا هو القطع في حكم الله. ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا، وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كأن الموت أشرف عليه. ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام فيه والفتية، ولو وقفوا على ما يصيرون إليه غدا لقللوا من هذا. وإن عمر بن الخطاب وعليا وعامة خيار الصحابة كانت ترد عليهم المسائل، وهم خير القرن الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يجمعون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون، ثم حينئذ يفتون فيها. وأهل زماننا هذا قد صار فخرهم الفتية، بقدر ذلك يفتح لهم من العلم. قال: ولم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا الذي يقتدى بهم. الذين ولم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا الذين يقتدى بهم ومعول الإسلام عليهم أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقول: أنا أكره كذا وأرى كذا. وأما حلال وحرام فهذا الافتراء على الله. أما سمعت قول الله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، الآية؟ لأن الحلال ما حل له الله وما حل له الله ورسوله، والحرام ما حرماه. كان يكثر في الأسئلة: ما رأي الدين في كذا، ثم يجيب على أنه هو الدين. وبعضهم ألف مصنف رأي الدين في بعض المسائل، وكتب بعضهم مصنف: أنت تسأل والإسلام يجيب. هذا موجود في الأسئلة القباع، صلى الله العافية. نعم. قال موسى بن داود: ما رأيت أحدا من العلماء أكثر أن يقول لا أحسن من مالك، وربما سمعته يقول ليس الشيخ بن باز بالبرامج العامة يقول الله أعلم كثير، وتبحث هذه المسألة أو نكلف من يبحث هذه المسألة أو تراجع كثير، والكبار يقولون مثل هذا بكثرة لأنهم انتهوا من مرحلة بناء الشخصية وذلك، أو فلان أعلم من فلان أو يعلم أو لا يعلم، لا الآن وقف على الحد، عرف تكشفت له الأمور. أما أحد الطلاب يخشى أنه قال لا أعلم لا أعلم، وش سويت أنت؟ والله المستعان. نقول واحد من يسألون في البرامج العامة، يقول سألت الشيخ بن باز ببرنامج جاءه سؤال ما بن اللي سألته لكن اللي لقيته عليه، معنى بن زائد الصحابي ولا تابعي؟ قال لا أدري، ونبحث ونشوف عنه. متأخر، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم، لكن مع ذلك من ورعه رحمه الله. حد بيتطاول بيقول الشيخ ابن باز ما يعرف لأنه ما عرف معنى بن زائدة؟ ما سئل شخص من أهل العلم الكبار قال لا أدري، قال وأنت فلان تقول لا أدري؟ قال العلم كثير ولا قليل؟ قال كثير. قال أنا أحفظ نصفه ولا أقل؟ قال أقل. قال هذا خل هذا من النصف والزائد، السؤال ده النصف الثاني اللي ما أفهمه ولا أعرفه. الله المستعان. نعم. وربما سمعته يقول ليس نبتلى بهذا الأمر، ليس هذا ببلدنا، وكان يقول للرجل يسأله اذهب حتى أنظر في أمرك. قال الراوي: فقلت إن الفقه من باله وما رفعه الله إلا بالتقوى. وسأل رجل مالكا عن مسألة من باله، يعني يستحضر الفقه لمن مالك، لكنه يخاف على نفسه، الذمة غالية والمسألة ليست بالسهلة. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، من الكذب على الله الكذب بقول هذا حلال وهذا حرام، ولا تقولوا لما تصب ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، إذا كان بغير علم. نعم. وسأل رجل مالكا عن مسألة وذكر أنه أرسل فيها من مسيرة 6 أشهر من المغرب، فقال له أخبر الذي أرسلك أنه لا علم لي بها. قال ومن يعلمها؟ قال من علمه الله. وسأله رجل عن مسألة استودعه إياها أهل المغرب فقال ما أدري، ما ابتلينا بهذه المسألة ببلدنا ولا يعني ما حصلت لنا علشان نتعب عليها ونتساءل ونتدارس ونصل فيها إلى حكم، ما ابتلينا بها. نعم. ولا سمعنا أحدا من أشياخنا تكلم فيها، ولكن تعود. فلما كان من الغد جاء وقد حمل ثقله على بغله يقوده، فقال مسألتي؟ فقال ما أدري ما هي. يعني حمل العفش خلاص بيمشي، المتاع حمله على البغلة بيمشي، بس الجواب جاهز ويمشي. نعم. فقال مسألتي؟ فقال ما أدري ما هي. فقال الرجل يا أبا عبد الله تركت خلفي من يقول ليس على وجه الأرض أعلم منك. فقال مالك غير مستوحش، إذا رجعت فأخبرهم أني لا أحسن. وسأله آخر فلم يجبه، فقال له يا أبا عبد الله أجبني. قال ويحك، تريد أن تجعلني حجة بينك وبين الله؟ فأحتاج أنا أولا أن أنظر كيف خلاصي ثم أخلصك. وسئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري، وسئل من العراق عن 40 مسألة فما أجاب منها إلا في 5. وقد قال ابن عجلان: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. ويروى هذا الكلام عن ابن عباس وقال: سمعت ابن هرمز يقول: ينبغي أن يورث العالم جلساءه قول لا أدري، وكان يقول في أكثر ما يسأل عنه لا أدري. قال عمر بن يزيد: فقلت لمالك في ذلك، فقال يرجع أهل الشام إلى شامهم، وأهل العراق إلى عراقهم، وأهل مصر إلى مصرهم، ثم لعلي أرجع عما أفتيهم به. فمن يبلغهم عن رجوعي؟ حمل الفتوى وانتهوا إلى بلدانهم ثم تغير اجتهادي، من يبلغهم؟ قال فأخبرت الليث بذلك فبكى وقال: مالك والله أقوى من الليث، أو نحو هذا. وسئل مرة عن نيف 20 مسألة فما أجاب منها إلا في 1، وربما سئل عن 100 مسألة فيجيب منها في 5 أو 10 ويقول في الباقي لا أدري. قال أبو مصعب: قال لنا المغيرة: تعالوا نجتمع ونستذكر كل ما بقي علينا مما نريد أن نسأل عنه مالك. فمكثنا نجمع ذلك وكتبناه في قنداق، ووجه به المغيرة إليه وسأله الجواب، فأجابه في بعضه وكتب في الكثير منه لا أدري. فقال المغيرة: يا قوم، لا والله ما رفع الله هذا الرجل إلا بالتقوى. من كان منكم يسأل عن هذا فيرضى أن يقول لا أدري؟ والروايات عنه الآن يبتدئون بلا أدري، وقد يكون عندهم من العلم في المسألة الشيء الكثير، والآن يسأل من ينتسب إلى العلم فيجيب بما يظهر له خطأه، بما يظهر له خطأه، ثم يبحث عن توجيه لهذا الخطأ الذي أجاب به. نسأل الله العافية. نعم. والروايات عنه في لا أدري ولا أحسن كثيرة، حتى قيل: لو شاء رجل أن يملأ صحيفته من قول مالك لا أدري لفعل قبل أن يجيب في مسألة. وقيل: إذا قلت أنت يا أبا عبد الله لا أدري فمن يدري؟ قال: ويحك، أعرفتني؟ ومن أنا؟ وإيش منزلتي حتى أدري ما لا تدرون؟ ثم أخذ يحتج بحديث ابن عمر وقال: هذا ابن عمر يقول لا أدري، فمن أنا؟ وإنما أهلك الناس العجب وطلب الرياسة، وهذا يضمحل عن قليل. وقال مرة أخرى: وقد ابتلي عمر بن الخطاب. يضمحل عن قليل، لأنه مهما بلغ من التستر والتعالم والتشبع ينكشف، لا بد أن ينكشف. نعم. وقال مرة أخرى: قد ابتلي عمر بن الخطاب بهذه الأشياء فلم يجب فيها. وقال ابن الزبير لا أدري، وابن عمر لا أدري. وسئل مالك عن مسألة فقال لا أدري، فقال له السائل: إنها مسألة خفيفة سهلة، وإنما أردت أن أعلم بها الأمير. وكان السائل ذا قدر، فغضب مالك وقال: مسألة خفيفة سهلة، ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قول الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فالعلم كله ثقيل، وبخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. كثير ما يقول السائلون: أنا عندي مسألة بسيطة. صارت بسيطة خلاص، عرفت نفسك، صرت تدري أنها بسيطة، صرت تعرف حجم هذه المسألة وأنها بسيطة، دبر روحك. لأنه إذا كان لا يعلمها ولا يعرف عنها شيء، فكيف ذكر بين أنها بسيطة وحكم عليها بأنها بسيطة سهلة؟ هذا يقول: كيف يكون البرنامج بعد عيد الأضحى؟ الأسبوع الأول من الدراسة تكميل الكتاب، بإذن الله ننهيه، وفي الأسبوع الثاني من الدراسة نرجع إلى الجدول الأول. نعم. صحيح. قال بعضهم: ما سمعت قط أكثر قولا من مالك لا حول ولا قوة إلا بالله، ولو نشاء أن ننصرف بألواحنا مملوءة بقوله لا أدري إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين لفعلنا. وقال له ابن القاسم: ليس بعد أهل المدينة ليس بعد أهل المدينة أعلم. الله ليس بعد الله صحيح. بعد ليس بعد أهل المدينة أعلم الاسم ليس نظر شن أقول ضم لا ليس بعد أهل المدينة أعلم أعلم ما يكون الوجهين الظرف يجي اسم ليس ما يجي ليس وقال له ابن القاسم: ليس بعد أهل المدينة أعلم بالبيوع من أهل مصر. فقال مالك: ومن أين علموها؟ قال: منك. فقال مالك: ما أعلمها أنا، فكيف يعلمونها؟ وقال ابن وهب: قال مالك: سمعت من ابن شهاب أحاديث كثيرة ما حدثت بها قط ولا أحدث بها. قال الفروي: فقلت له: لما؟ قال: ليس عليها العمل. وقال رجل لمالك: إن الثوري حدثنا عنك في كذا، فقال: إني لا أحدث في كذا وكذا حديثا ما أظهرتها بالمدينة. وقيل له عند ابن عيينة أحاديث ليس عندك، فقال: أنا أحدث الناس بكل ما سمعت، إني إذن أحمق. وفي رواية: إني أريد أن أضلهم إذن. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. نعم. ولقد خرجت مني أحاديث لو وددت أني ضربت بكل حديث منها سوطا ولم أحدث بها، وإن كنت أجزع الناس من السياط. ولما مات وجد في ترك في ترك في ترك في تركته في تركته أحاديث كثير جدا لم يحدث بشيء منه في حياته. وكان إذا قيل له: ليس هذا الحديث عند غيرك، تركه، وإذا قيل له: هذا مما يحتج به أهل البدع، تركه. وقيل له: إن يعني من باب الاحتياط لا يكون وهم فيه لأنه لم يتابع عليه، أو يكون مستند حجة لمبتدئ. نعم. وقيل له: إن فلانا يحدث بغرائب. قال: من الغريب نفر. وكان إذا شك في الحديث طرحه كله، وقال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكل ما لم يوافق ذلك فاتركوه. وقال: ليس كل ما قال الرجل وإن كان فاضلا يتبع ويجعل سنة ويذهب به إلى الأمصار. قال الله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول الآية يتبعون أحسن. نعم. ما يتبعونه كله، إنما يتبعون أحسن. نعم. وسئل عن مسألة أجاب فيها ثم قال مكانه: لا أدري، إنما هو الرأي، وأنا أخطئ وأرجع، وكل ما أقول يكتب. وقال أشهب: ورآني أكتب جوابه في مسألة، فقال: لا تكتبها، فإني لا أدري أثبت عليها أم لا. قال ابن وهب: سمعته يعيب كثرة الجواب من العالم حين يسأل. قال: وسمعته عندما يكثر عليه من السؤال يكف ويقول: حسبكم. من أكثر أخطأ. وكان يعيب كثرة ذلك. وقال: يتكلم كأنه جمل مغتلم، يقول: هو كذا، يهدر في كل شيء. وسأله رجل عراقي عن رجل وطأ دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة فأفقست البيضة عنده عن فرخ، أيأكله؟ فقال مالك: سل عما يكون ودع ما لا يكون. الله يصير شو ما تدري سأله رجل عراقي عن رجل وطئ دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة فأفقست البيضة عنده عن فرخ، أيأكله؟ ها؟ إيه يعني التصور الفقهي يمكن، لكن التمحل إلى هذا الحد، وأنه إذا خرج الفرخ حي من يقول شيء؟ من يحرمه إلا به؟ نعم. ها؟ كنت سأل أن الدجاجة ما دقيت. لا، الدجاجة خرجت منها البيضة، والبيضة معروف حكمها إذا كان جلدها صلب له حكم، وإذا كان رقيق له حكم. هذه مسألة معروفة في الفقه، لكن التسلسل بهذه الطريقة قد لا يقع، وإذا وقع وخرج الفرخ حيا ما حد يقول حرام. بما تحرز في كلمة ميتة، دجاجة ميتة؟ طيب، دجاجة ميتة وعاء النجس، وعاء النجس. نعم. فقال مالك: سل عما يكون ودع ما لا يكون. وسأله آخر عن نحو هذا فلم يجب، مع أنهم في مع أن الفقهاء في المذاهب كلها ذكروا من الفروع ما هو أبعد من هذا، لكن هذا في بداية الأمر في عهد السلف. نعم. وسأله آخر عن نحو هذا فلم يجب، فقال: لما لا تجيبني يا أبا عبد الله؟ فقال: لو سألت عما تنتفع به أجبتك. وقيل له: إن قريشا تقول إنك لا تذكر في مجلسك آباءها وفضائلها. فقال: إنما نتكلم فيما نرجو بركته. قال ابن القاسم: كان مالك لا يكاد يجيب، وكان أصحابه يحتالون أن يجيء رجل بالمسألة التي يحبون أن يعلموها كأنها مسألة بلوى فيجيب فيها، كما كان الصحابة يتحينون الرجل العاقل من البادية يجيء فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيستفيدون من جوابه. وقال لابن وهب: اتق هذا الإكثار وهذا السماع الذي لا يستقيم أن يحدث به. فقال: إنما أسمعه لأعرف. ماذا نستفيد من هذا كله؟ ها؟ شو؟ لا، أن الدروس المتتابعة كل يوم تختصر بيوم واحد عشان ما يكثر الخطأ ويكثر. ها؟ لأن الإكثار معه الخطأ بلا شك، مو صحيح؟ ها؟ علينا من مالك هذا كلامه نفس الشيء، خلي علق على دروس أكثر، الله أعلم، ليتنا نخرج كفاف. نعم. فقال: إنما أسمعه لأعرفه لا لأحدث به. فقال له: ما يسمع إنسان شيئا إلا يحدث به، وعلى ذلك لقد سمعت من ابن شهاب أشياء ما تحدثت بها، وأرجو أن لا أفعل ما عشت، وقد ندمت أن لا أكون طرحت من الحديث أكثر مما طرحت. قال أشهب: رأيت في النوم قائلا يقول: لقد لزم مالك كلمة عند فتواه، لو وردت على الجبال لقلعتها، وذلك قوله: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه جملة تدل الإنسان على ما يكون من العلماء أولى بالفتيا والتقليد له، ويتبين بالتفاوت في هذه الأوصاف الراجح من المرجوح. ولم آت بها على ترجيح تقليد مالك، وإن كان أرجح بسبب شدة اتصافه، يعني على غيره من الأئمة. هو راجع عندهم عند المالكية، ولا شك أنه إمام، وهو نجم السنن، إمام في الرواية، وإمام في الفقه، وإمام في العلم، وإمام في العمل، إمام في الزهد والورع. ومع ذلك الأئمة الآخرون كل له فضله ومزيته. نعم. وإن كان أرجح بسبب شدة اتصافه بها، ولكن لتتخذ قانونا في سائر العلماء، فإنها موجودة في سائر هداة الإسلام غير أن بعضهم أشد اتصافا بها من بعض. نقل عن الإمام أحمد في هذا الباب شيء كثير جدا، كتب المناقب تحمل من مثل هذه العبارات الشيء الكثير، والشافعي أيضا كذلك. نعم. المسألة الثامنة: يسقط عن المستفتي التكليف بالعمل عند فقد المفتي إذا ما وجد من يستفتي، إذا ما وجد، بحث عن شخص يستفتيه ما وجد. وهذا متصور الآن في بعض بلاد المسلمين التي فيها قلة وشح في أهل العلم، بعد أن كبس عليها كابوس الاستعمار وما خلفه الاستعمار، هذا موجود. أما في بلاد الغربة والأقليات حدث ولا حرج. نعم. يسقط عن المستفتي التكليف بالعمل عند فقد المفتي إذا لم يكن له به علم، لا من جهة اجتهاد معتبر ولا من تقليد. والدليل على ذلك أمور: أحدها أنه إذا كان المجتهد يسقط عنه التكليف عند تعارض الأدلة عليه على الصحيح حسب ما تبين في موضعه من الأصول، فالمقلد عند فقد العلم بالعمل رأسا أحق وأولى. والثاني أن حقيقة هذه المسألة راجعة إلى العمل قبل تعلق الخطاب، والأصل في الأعمال قبل ورود الشرائع سقوط التكليف إذ لا حكم عليه قبل العلم بالحكم، إذ شرط التكليف عند الأصوليين العلم بالمكلف به، وهذا غير عالم به بالفرض، فلا ينتهض سببه على حال. وين أي العامل اللي ما وجد من يفتيه؟ إذا عند تعارض الأدلة وتوقف في المسألة، توقف في المسألة بدون مرجح، كيف يرجح؟ كيف يعمل بمجرد الهوى؟ يتوقف حتى يجد المرجح. نعم. والثالث أنه لو كان مكلفا بالعمل لكان من تكليف ما لا يطاق، إذ هو مكلف بما لا يعلم ولا سبيل له إلى الوصول إليه، فلو كلف به لكلف بما لا يقدر على الامتثال فيه، وهو عين المحال إما عقلا وإما شرعا، والمسألة بينة. فصل: ويتصور في هذا العمل أمران، أحدهما فقد العلم به أصلا، فهو كمن لم يرد عليه تكليف البتة، والثاني فقد العلم بوصفه دون أصله كالعالم بالطهارة أو الصلاة أو الزكاة على الجملة، لكنه لا يعلم كثيرا من تفاصيلها وتقييداتها وأحكام العوارض فيها كالسهو والشك، لأن الجهل مراتب كما أن العلم مراتب. قد يكون جاهل في التفاصيل وإن كان عنده علم إجمالي مثل ما أشار المؤلف، وقد يكون جهله مطبقا لا شيء عنده. نعم. كالسهو وشبهه، فيطرأ عليه فيها ما لا علم له بوجه العمل به، وكلا الوجهين يتعلق به أحكام بحسب الوقائع لا يمكن استيفاء الكلام فيها، وكتب الفروع أخص بها من هذا الموضع. المسألة التاسعة: فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين، والدليل على يعني هذا فرضهم تقليد العلماء وسؤال أهل العلم، وإذا سأل من تبرأ الذمة بتقليده فإنه يلزمه العمل بقوله، فصار قوله كالدليل بالنسبة للمجتهد. نعم. والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء، إذ كانوا لا يستفيدون منها شيئا، فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم، ولا يجوز ذلك لهم البتة. وقد قال تعالى: لكن هل للعام وهو يقرأ في كلام الله دليل يدل على مسألة انقدحت في ذهنه بحيث يكون فهمها من مستواه أو قريب منه، أو يقرأ ويسمع في الحديث في المسجد حديثا يحمل حكما هل نقول لا لا تعمل بهذا، انظر إلى أقوال أنت لست بكفر لتنظر في الأدلة؟ هناك ما يدرك، ما يدركه العامي وغير العامي، مثل ما قيل في التفسير أن منه ما يدرك من لغة العرب وهكذا، فالذي يدركه العامي وأهل لأن يدركه يعمل به. ها؟ شو؟ لو سئل قال الله جل وعلا كذا. ها؟ هو الاحتمال موجود، لكن أمور ظاهرة والدليل عليها ظاهر من القرآن. ما يقول المسألة حكمها كذا في كتاب الله من غير أن يفتي به أو من غير أن، المقصود أنه بخلاف ما ذكره بعض المتعصبة من المذاهب. الصاوي في حاشيته على الجلالين في تفسير سورة الكهف ولا تقولن لشيء نفاع ذلك غدا إلا يشاء الله، يقول ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو خالفت الكتاب والسنة وقول الصحابي. يقول لأن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر كلام قبيح. نعم. ها؟ إيه؟ على كل حال مسألة وأن الخطر على المخالف، يعني مصادمة الكتاب والسنة وأقوال خيار الأمة من الصحابة هذا ليس بالسهل. نعم. وقد قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والمقلد غير عالم فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر، وإليه مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق، فهم إذن القائمون له مقام الشارع، وأقوالهم قائمة مقام أقوال الشارع. وأيضا فإنه إذا كان فقد المفتي يسقط التكليف فذلك مساو لعدم الدليل، إذ لا تكليف إلا بدليل، فإذا لم يوجد دليل على العمل سقط التكليف به، فكذلك إذا لم يوجد مفت في العمل فهو غير مكلف به، لأن فتوى المفتي بالنسبة للعامي المقلد بمنزلة الدليل كما سبق تقريره. نعم. فثبت أن قول المجتهد دليل العامي والله أعلم. ويتعلق بكتاب الاجتهاد نظران، أحدهما في تعارض الأدلة على المجتهد وترجيح بعضها على بعض، والآخر في أحكام السؤال والجواب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على رسول الله. بالنسبة للمربي ربما يكون طبقة عامي أو طالب علم صغار، إيش فيه؟ تقليدهم له أو سؤالهم له. كما هم من أهل العلم فلا يقلد. أما التقليد في العاديات مثل ما يقلد الولد أباه وإن كان عاميا، غير تقليد في أحكام الشرع.